بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون موضوع الحلقة في بيان بعض أو قسم من أسرار سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا يقل ذلك عن 17 مرة في الأقل في اليوم الواحد. كلنا يحفظ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبدأ السورة بقوله تعالى: الحمد لله. الحمد لله هذا يمكن أن تكون فيها اختيارات كثيرة في التعبير، يعني ممكن أن تختار كلمة غير الحمد، ممكن مثلا نقول المدح، ممكن نقول الشكر، ممكن التعبير هو كله ممكن يصاغ بصورة أخرى، ممكن بدل أن نقول الحمد لله نأتي بالفعل ونقول أحمد الله أو نحمد الله، وبدل يمكن أن يقال بدل الرفع أن يقال الحمد بالنصب فيقال الحمد لله، كما يمكن أن يقال حمدا لله يعني من دون أل، ممكن أن يقال إن الحمد لله، ممكن أن يقدم الجار والمجرور يقال لله الحمد. هنالك اختيارات، فما سبب اختيار هذا التعبير على غيره من الاختيارات في هذه السورة؟ الحمد كما يقال هو الثناء على الجميل من نعمة وغيرها مع المحبة والإجلال. الثناء على الجميل يعني على الشيء المستحسن الحسن من نعمة وغيرها، يعني سواء هناك من أسدى إليك نعمة أو لم يسدي، مع المحبة والإجلال. وهذا سواء يكون على الصفات الذاتية، يعني كأن يمدح على العلم أو على الصبر أو على القدرة أو على الحلم، ويمكن أن يكون أيضا على الأفعال كالعطاء. ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل، لا نستعمل الحمد، لا نحمد إلا الحي العاقل. هنالك سؤال قد يقول: لماذا لم يستعمل المدح، يعني بدل الحمد المدح؟ المدح قد يكون للحي وقد يكون للجمادات، يعني ممكن أن تقول فلان عنده بضاعة ممدوحة تحمد البضاعة عليه، أي شيء قد تمدحه. يعني ولو رجعنا إلى الكتب نلاحظ بعض الكتب تقول تضع باب في مدح الديك وفي مدح اللؤلؤ وفي مدح كذا وفي مدح كذا، في مدح الطول وفي مدح القصر وفي مدح سعة العين وما إلى ذلك. فالمدح لا يختص بالأحياء، يمكن أن يمدح الحي ويمكن أن يمدح الحيوان ويمكن أن يمدح الجماد، بينما الحمد مختص بالأحياء. وأيضا هم ذكروا قالوا: لماذا لم يستعمل هنا الشكر؟ القرآن استعمل الشكر في مواضع عديدة من الكتاب العزيز، فلماذا لم يستعمل هنا الشكر؟ الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يقال في النعمة الواصلة إليك، يعني إذا كان هنالك من أسدى إليك نعمة وعمل لك معروفا قد تشكره على ذلك. لا يشكر المرء على أو أي شخص على الصفات الذاتية، يعني لا يشكر الشخص على علمه، ولا يشكر على قدرته، ولا يشكر على صبره، لا يشكر على ذلك، وإنما يشكر على ما يعطيه من النعم. ولذلك نلاحظ في القرآن الكريم يعني كثيرا ما إذا ذكر النعمة هو ذكر معها الشكر، يعني مثلا هو قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، مرة يقول لعلكم تشكرون، مرة يقول قليلا ما تشكرون، يعني بمقابل الشكر. وفي الكتاب العزيز ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وقال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وقال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن الشكر يقال بمقابل الفعل الذي أو النعمة التي يسديها الآخر إليك. فالمدح قد يكون للجماد، الشكر قد يكون يعني للشكر على النعمة الواصلة إليك، أما الحمد فهو أعم، يعني قد يكون على النعم الواصلة على العطاء، وقد يكون على الصفات الذاتية. فلذلك هنا الحمد أولى من الشكر وأعم من الشكر، طبعا وأيضا هو أفضل من المدح لأنه مختص بالحي العاقل. لاحظ هنا قال الحمد لله، الحمد لله هكذا قالها بالمبتدأ والخبر، ولم يقل مثلا أحمد الله أو نحمد الله. الحمد لله هذا مصدر مطلق من الفاعل ومطلق من الزمن، يعني غير مقيد بفاعل معين. الحمد عندما تقول الحمد ليس مقيدا بفاعل معين، لكن لو قلت أحمد الله هذا مقيد بالمتكلم، لو قال نحمد الله هذا مقيد بالمتكلمين، يعني وقصارى ما يستطيع الإنسان أن يحمد هو قليل بالنسبة لما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى. أو حتى لو هناك جماعة من المتكلمين حمدوا الله فهو أقل مما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى. إذن أحمد الله هذا مقيد بفاعل معين هو المتكلم، نحمد الله والمتكلمين. الحمد لله هذا مطلق، سواء كان هنالك من يحمده أم لم يكن، هو مستحق للحمد بذاته، سواء كان هنالك فاعل للمدح أم لم يكن. فإذا الحمد لله هي أوسع من أحمد الله، هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا قلت أحمد الله، أحمد الله عندما تقول يعني عندما تسند إلى نفسك فعلا، مثلا أنا أمدح فلانا أو أذم فلانا، هذا قد يكون الشخص الذي تمدحه أو تذمه قد يكون يعني غير مستحق، قد تذم شخصا وهو لا يستحق الذم، وقد تمدحه وقد لا يستحق المدح. فأنت عندما تنسب إلى نفسك فعلا لا يعني بالضرورة أن الشخص الذي تمدحه أو تذمه أو تهجوه هو مستحق لذلك. فعدل عن ذلك إلى قوله الحمد لله، يعني هو أهل الحمد مستحقه لذاته. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه الحمد لله هذه مطلقة من الزمن، ليس لها زمن معين، لأن المصدر هو مطلق من الزمن ومطلق من الفاعل كما ذكرت. يعني عندما تقول أحمد الله أو تقول حمدت الله، حمدت الله هذا فعل ماضي، يعني فيما مضى. أحمد الله هذا فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال. طيب أحمد الله إذا انتهى الماضي انتهى الحمد. أحمد الله هذا يتعلق أيضا بزمن معين، لكن الحمد لله هذا مطلق من الزمن. يعني الحمد لله سواء كان هنالك من يحمده أم لا، وليس هنالك زمن معين يحمد فيه، بل هو المحمود على الإطلاق قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين، سواء كان هنالك من يحمده أم لم يكن. هذا إضافة إلى أن كلمة أحمد الله جملة فعلية، فعلية، أو حمدت الله أو نحمد الله جملة فعلية. الحمد لله هذه جملة اسمية. ومن المعلوم في قواعد اللغة أن الاسم يدل على الثبوت، وأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد. يعني لما عندما تقول مثلا فلان يتعلم، أو تقول فلان متعلم، متعلم أمدح لأنه دال على الثبوت. فلان يتبصر، فلان متبصر، فلان يتفقه، فلان متفقه. فالاسم هو أثبت وأقوى من الفعل. فالحمد لله إذن هي أولى من أحمد الله من هذه الناحية. ثم أحمد الله هذا يعني جملة كأي جمل الجمل، إذا كانت جملة خبرية فهي تحتمل الصدق والكذب. يعني قد يقول أنا أفعل كذا وهو لا يفعل. يمكن تقول أحمد الله هي فيها المهم استشعار، فيها عظمة كما ذكروا وإجلال ومحبة، فإذا كان قلبه غافلا عن ذلك فهو أخبر يعني عن نفسه وهو غير صادق. يعني هذا كلمة أحمد الله هذا يحتمل الصدق والكذب، لكن الحمد لله لا تحتمل الصدق والكذب، هي صدق قطعا سواء كان قائلها صادقا أم كاذبا، غافلا أم غير غافل، هي كلمة صادقة. بخلاف أحمد الله التي يعني فيها احتمال الكذب، يعني نظير قولنا لا إله إلا الله وقولنا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله هذه يعني يحتمل أن يكذب قائلها لأنه لا يشهد بذلك حقا، وإنما قال بلسانه بخلاف ما في قلبه. بخلاف لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة صادقة سواء من قالها مقر أم لم يكن مقرا بذلك، فلا إله إلا الله هي صادقة دائما بخلاف أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى كذب المنافقين عندما قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم كذبوا في شهادتهم لا في قولهم إنك لرسول الله. فكلمة الحمد لله إذن هي كلمة صادقة بغض النظر عن قائلها، بخلاف قولنا أحمد الله أو نحمد الله، لأن محتمل أن قائلها غير حامد، فإذن هي أولى من أحمد الله أو نحمد الله. ذكرنا أنه هذه الجملة يمكن أن تقال بالرفع كما يمكن أن تقال بالنصب، يعني يمكن كما قال الحمد لله يمكن أن يقال الحمد لله، الحمد لله. فلماذا عدل من النصب إلى الرفع؟ الحمد لله، الحمد لله مبتدأ وخبر وهي جملة اسمية، نعلم هذا الشيء. الحمد لله هذه لو أردنا أن نعربها تكون الحمد لله مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نحمد أو أحمد، أو حتى فعل أمر احمدوا، ممكن هذه ممكن أن يقال. إذن الحمد لله هي جملة فعلية، الحمد لله هي جملة اسمية. الأمر الأول أن احنا كما ذكرنا قبل قليل أن الجملة الاسمية هي أثبت وأقوى من الجملة الفعلية، وأظن احنا مر بينا في حلقات ماضية قوله تعالى في تحية إبراهيم وتحية الملائكة قالوا سلاما قال سلام، يعني هم حيوه بالنصب وهو حياهم بالرفع، وذكرنا في حينها أنه هو رد التحية بخير منها لأن الرفع فيه دلالة على الثبوت، وهذا في اللغة كثير سواء كان في القرآن أم في غير القرآن، يعني هنالك فرق عندما تقال الجملة بالنصب أو تقال بالرفع. مثلا على سبيل المثال قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب قالها بالنصب، فضرب الرقاب بالنصب، لكن قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قالها بالرفع. لماذا؟ لأن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب هذا موقوت بالمعركة، والمعركة قطعا هي ليست ثابتة، هي تنتهي، فجاءها بالنصب، جاءها بالجملة الفعلية. لكن الطلاق مرتان ثم تأتي الطلقة الثالثة التي هي دائمة تأبيدية، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني هو قال بالرفع للدلالة، يعني في الأمر الثابت قالها بالرفع، في الأمر الموقوت قالها بالنصب. مثل ويل لكل همزة لمزة، هو قالها بالرفع للدلالة. لماذا؟ للدلالة على الدعاء عليهم بالهلاك الدائم الثابت غير المنقطع. لو قال ويلا، لو قال ويلا هكذا كان تكون بالنصب، والدعاء عليهم ليس بالهلاك الثابت الدائم. ولذلك لاحظ قال في آخر السورة، قال إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه تتناسب مع الرفع ولا تتناسب مع النصب، وهذا كما ذكرت في اللغة وفي القرآن كثير. يعني ولو أردنا أن نلاحظ هذه المسألة، هي حقيقة جديرة بالملاحظة، أنه يعني نلاحظ الرفع والنصب، لأن هذا ينفعنا في معرفة كثير من الأساليب في اللغة أو في القرآن الكريم. يعني عندما نلاحظ الكلمة هي وضعت بالنصب، هي لها دلالة غير وضعها بالرفع. يعني على سبيل المثال، مثلا عندما يقولون، نقول محمد سيرا، محمد سير، احنا عندنا حقيقة يعني شبيهة بهذا خط بياني، عندنا ثلاث تعبيرات، يعني لا دخل في أصل هذا التعبير حتى نفهم اللغة ووضعها. احنا نقول محمد يسير، هذا لغة كلام، محمد سيرا هذا تعبير آخر بنفس المعنى الأول، نقول محمد سير هذا تعبير آخر لكن في حدود الجملة. لكن ما الفرق بينها؟ عندما تقول محمد يسير أو محمد يمشي، تقول ولو كان يمشي خطوات قليلة، محمد تخبر عنه أنه محمد يمشي أو محمد يكتب أو محمد يسير. عندما تحذف الفعل وتأتي بالمصدر منصوبا محمد سيرا، هو لا يزال الكلام فعلي، يعني بمعنى محمد يسير سيرا، نفس لا يزال الكلام فعلي محمد، والكلام حقيقي والتعبير حقيقي ليس فيه تجوز. لكن الفرق بين محمد يسير ومحمد سيرا أنه عندما تقول محمد يسير، وإن كان يسير يعني في خطوات قليلة يمشي، محمد سيرا إذا كان سيره دائما متصل، فتأتي بالمصدر الذي هو مطلق من الفعل ومطلق من الزمن للدلالة على أن السير متصل. يعني لا تقول لمن يمشي خطوتين أو ثلاث أو أربع إلا إذا كان مكثرا من السير، لكن لا يزال التعبير حقيقيا. فإن قلت محمد سير، تحول التعبير من تعبير حقيقي إلى تعبير مجازي، أصبح مجازي ولا يقال إلا في مجالات محدودة. تقول يعني أخبرت عن محمد بأنه سير، يعني تحول إلى سير، هذه مبالغة، أن الشخص المادي يتحول إلى حدث. ومن ذلك قوله تعالى عندما ذكر ابن نوح، قال إنه عمل غير صالح، جعله عملا. يعني لو قال إنه عملا هو لكان أيضا في حيز التعبير الحقيقي، كان يقول إنه تقدير يعمل عملا، ما ليس فيه يعني ليس فيه مجاز، ليس فيه تجوز، لكن فيه إكثار من العمل. لكن عندما قاله بالرفع، عندما قال إنه عمل غير صالح، هنا صار تعبير مجازي، يعني ابنك تحول إلى كتلة عمل غير صالحة. يعني ابنك يا نوح تحول من الجانب المادي، من العنصر المادي، إلى كتلة عمل غير صالحة. هذا تجوز هذا. فإذا هنالك فرق بين الرفع والنصب في التعبير، فرق ليس قليلا. يعني أحيانا يحول التعبير من الحقيقة إلى المجاز، وهنالك خط بياني في اللغة العربية في التعبير، هكذا نأتي من الفعل ثم إلى المصدر المنصوب ثم نرتقي به إلى المصدر المرفوع. يمكن قد تسأل تقول لو قال يعني أحمد الله، أو يعني الحمد على تقدير فعل الأمر، لو قال هكذا أليس هو أولى من الحمد لله؟ يعني لأن هذا قد يدل على الأمر. يعني لو قدرنا فعل الأمر أليس هو أولى؟ فنقول لا. مع ذلك نقول لا، لأن الحمد لله يعني لها معان كثيرة. أولا أن المأمور يعني عندما تأمر شخصا بفعل معين، قد يكون الشخص المأمور غير مقتنع. عندما تقول امدح فلانا أو اهج فلانا أو ذم فلانا، قد يكون الشخص المأمور هو غير مقتنع بما يفعل، أو أن يكون الشخص الذي أنت تطلب أن يمدحه أو أن يذمه هو أيضا غير أهل لذلك. إن كان ممدوحا تأمره مدحه وقد لا يستحق المدح، أو كان مذموما هو لا يستحق الذم. فإذا فعل الأمر ليس بالضرورة أن قائله مقتنع، أو أن الشخص الذي تأمره بمدحه أو ذمه أو ما إلى ذلك هو مستحق لذلك. بينما عندما تقول الحمد لله هو هذا أهله وصاحبه، هذا مسألة. المسألة الأخرى أن الحمد لله قد تأتي بمعنى الأمر، يعني المصدر المرفوع قد يأتي بمعنى الأمر، يعني المصدر المنصوب مثلا يأتي الأمر، كأن تقول الإسراع في الأمر، البدار البدار، يعني بمعنى أسرعوا أو بادروا. نعم، المرفوع قد يأتي أيضا للدلالة على الأمر، مثل صبر جميل، يعني أقول لك صبرا يا فلان هذا أتأمره. فإذا أردت الأمر بالصبر الثابت الدائم الطويل قلته بالرفع، تقوله صبر جميل. ولذلك يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، يعني أمر نفسه أو وطن نفسه على الصبر الدائم الثابت غير المنقطع، لأنه لا يعلم أن لصبره أمدا معينا. وكما قلنا قبل قليل، كيف تقول أول يعني الخط البياني عندما تقول مثلا فلان يسير فلان سيرا فلان سير، نفس الشيء بالدلالة على الأمر، يعني تقول اصبر، هذا قد حتى قد يقال للأمر اليسير تقول له اصبر على هذا، اصبر قليلا، اصبر كذا، قد تقول له اصبر وإن كان قليلا، قد تقول له اصبر على حتى أخرجتك الشوكة، تقول له بالفعل. الفعل يقال للكثير والقليل يقال. فإذا أردت ما هو أطول صبرا تقول له صبرا، تأمره بالمصدر المنصوب، إذا ما يحتاج إلى صبر أطول. فإذا احتاج إلى صبر أدوم وأثبت وأطول وقد لا تعلم له أمدا تقول بالرفع، تقول صبر صبر. وهكذا يعني إذن هنالك خط بياني. وعلى كل حال فالحمد لله هي أولى من الحمد لله بمختلف دلالاتها، يعني كيف ننظر في دلالاتها، فالحمد لله هي في دلالتها على الثبوت وما إلى ذلك وعلى الدوام وما كلها، هي في كل حالاتها أولى من الحمد لله بالنصب. قد تقول زين لو قلنا حمدا لله هكذا، يعني لو قلنا حمدا لله فهل يعني هنالك من فرق، وهل هنالك تفضيل التعبير الذي ورد في أم الكتاب وهو الحمد لله على حمدا لله؟ طبعا حمدا لله كما مر بنا قبل قليل هي جملة فعلية، هذا أمر. ويقال في التفريق بينهما ما قلناه في الحمد والحمد، باعتبار أن حمدا مفعول مطلق، والحمد هي مرفوعة فهي أولى. لكن هنالك أمر أن الحمد معرفة بأل وحمدا نكرة، وأل في اللغة لها أكثر من معنى دلالة. قد تكون للعهدية، يعني الحمد المعهود بينكم المعروف هو لله، وقد تكون ومنه العهدية، أو يعني مثل شلون إن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة معهودة معلومة للمخاطبين، أو مثلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، والغار معهود. إذا قد تكون للعهد، وقد تكون لاستغراق الجنس كله، يعني كانت تقول خلق الإنسان من طين. اختلف المفسرون، قسم يقول هي للعهد يعني الحمد المعهود هو لله، قسم قال هي لاستغراق الجنس كله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم والحمد كله إليك أو لك الحمد كله. والحقيقة هي هنا أفادت المعنيين، جاء سموه الاتساع في المعنى، الحمد المعهود المعروف كله لله سبحانه وتعالى، فأفادت أفادت أن الحمد المعهود على سبيل الاستغراق لله سبحانه وتعالى، وهذه لا تفيده حمدا لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.